الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد تفضل عندك عبد العزيز إلى أبيه مازل وقال لي خليفة يونس ابن النصر تفضل. قال الامام البخاري عليه رحمه الله حدثنا حفص بن عمر عن شعبه حدثنا شعبه عن قتاده وقال لي خليفه حدثنا يزيد بن زريع عن قتاده عن سعيد عن قتاده عن ابي العاليه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن قال لا ينبغي لقوم لعبد ان يقول انه خير من سجون متى ورسموه تعليم الكبسي ارفع حتى يسمعك ولا قال لمن خليفة بالرفع أو بالجر أنت نصبته هات وقال لي قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا أحمد بن أبي سريج قال أخبرنا شبابة بن سوار قال حدثنا شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث عن معاوية بن قرة المزني عن عبد الله بن المغفل المزني قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم الفتح على ناقة يقرأ سورة الفتح أو من سورة الفتح فرجع فيها. قال ثم قرأ معاوية يحكي قراءة ابن مغفل وقال: لولا أن يجتمع الناس عليكم لرجعت كما رجع ابن مغفل يحكي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقلت لمعاوية: كيف كان ترجيعه؟ قال: ثلاث مرات، يعني الذين عرفت في قراءتهم ترجيع الشيخ عبد الله خياط رحمة الله عليه. والترجيع هذا إما أنه بسبب أنه كان راكبا أو أنه قصدها. إنا فتحنا لك فتحا مبينا، هكذا يهتز صوته بهذه الطريقة، وبعدها ليس في آية واحدة، ربما في أكثر من آية تأتي مع المدة. ارفع صوتك، لا يكون إلا في مد العوض، ينظر هل ذكروا هذا. قال الحافظ بن حجر: قوله كيف كان ترجيعه؟ قال: ثلاث مرات. قال ابن البطال: في الحديث إجازة القراءة بالترجيع والألحان الملذذة للقلوب بحسب الصوت. وقول معاوية: لولا أن يجتمع الناس، يشير إلى أن القراءة بالترجيع تجمع نفوس الناس إلى الإصغاء وتستميلها بذلك حتى لا تكاد تصبر عن استماع الترجيع المشوب بلذة الحكمة المهيمة. هكذا المهيمة، ما أدري. وفي قوله بمد الهمزة والسكوت دلالة على أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يراعي في قراءته المد والوقف. انتهى. وقد تقدم شرح هذا كله في أواخر فضائل القرآن في باب الترجيع. وقال القرطبي: احتمل أن يكون يأتون بهذا الحديث من باب الترجيع فضائل القرآن. وقال القرطبي: يحتمل أن يكون حكاية صوته عند هز الراحلة كما يعتري رافع صوته إذا كان راكبا من انضغاط صوته وتقطيعه لأي لهز المركوب، بالله التوفيق. قال ابن بطال: وجه دخول حديث عبد الله بن مغفل في هذا الباب أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أيضا يرغب القرآن عن ربه كذا قال. وقال الكرماني: الرواية عن الرب أعم من أن تكون قرآنا أو غيره بدون الواسطة وبالواسطة، وإن كان المتبادر هو ما كان بغير الواسطة، والله أعلم. قال: باب ما يجوز باب ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها من كتب الله بالعربية وغيرها لقول الله تعالى قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. قوله بالعربية وغيرها أي من اللغات، وفي رواية الكشميهني بالعبرانية وغيرها ولكل وجه. والحاصل أن الذي بالعربية مثلا يجوز التعبير عنه بالعبرانية وبالعكس، وهل يتقيد الجواز بمن لا يفقه ذلك اللسان أو لا؟ الأول قول الأكثر، وقوله قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. وجه الدلالة أن التوراة بالعبرانية، وقد أمر الله تعالى أن تتلى على العرب وهم لا يعرفون العبرانية، فقضية ذلك الإذن في التعبير عنها بالعربية. ثم ذكر في نعم أيضا بارك الله فيكم، الله عز وجل يقول وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، لغات مختلفة متباينة، لا سيما من قبل إبراهيم، فنبي الله إسماعيل هو الذي تلقى اللغة العربية عن جرهم، فالرسل الذين قبل ذلك في البلدان وبعد ذلك ممن ليسوا عربا الله عز وجل أرسل إليهم رسلا على لغتهم وحكى لنا حكاياتهم بالعربية، وأنهم قالوا لقومهم كذا وقومهم قالوا لهم كذا، فترجمها الله عز وجل لنا بالعربية. فعلى هذا يعتبر القرآن الكريم فيه ترجمة لشيء مما دار بين الأنبياء وأممهم بلغتهم، نقلها الله عز وجل لنا بالعربية. وفي هذا العصر جهود المسلمين عظيمة وجبارة في نشر الإسلام بجميع اللغات، سواء في تفسير القرآن وترجمة معانيه أو في غير ذلك من كتب العلم، فالكتب مبثوثة منشورة بجميع اللغات. والمشكور في ذلك أهل السنة الذين ينقلون للناس المعتقدات الصافية في التوحيد والعقيدة وغير ذلك من التعاليم الشرعية والآداب السامية المأخوذة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما أن يترجم شخص كتابا فيه دعاء غير الله والذبح لغير الله والعقائد الباطلة، مثل هذا خير له ألا يترجم. إلى هنا، والحديث الذي قرأناه والذي يحفظه.